شنو السر في أن الله عز وجل يستجيب الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة؟ الحقيقة اللي يشوف يوم الجمعة يلقى كل حسنات وأجور وخير وبركات وعطايا من رب العالمين، جعل هاليوم هذا في نهاية الأسبوع كأنه كرامة وجائزة منه عز وجل للي يشدون حيلهم. العادة الواحد يا جماعة لما يكون عنده ضيوف قبل لا يمشون لو يطلبون أي شيء يقولهم حاضر من عيوني ويعطيهم إياه، والله عز وجل له المثل الأعلى في نهاية هاليوم هذا، نهاية اللقاء، نهاية يوم الكرامة، الله عز وجل يستجيب للناس أدعيتهم وطلباتهم، كرامة منه عز وجل، عسى الله يتقبل منكم.